بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله يحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. ذكر المصنف عليه رحمة الله فصلا مهما يتعلق بمبحث التعارض بين الأدلة، مبحث التعارض بين الأدلة. فإن الأدلة قد تتعارض في الظاهر، فإن الأدلة قد تتعارض في ظاهر نظر الناظر، أما في نفس الأمر فلا تعارض في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في نظر الناظر، ألا وهو المجتهد الذي ينظر في الأدلة. فذكر هذا المبحث إذا عارض للمجتهد ورأى ما ظاهره التعارض بين الأدلة، فكيف يتعامل مع هذا التعارض؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا المبحث الذي جعله حلا لأبواب التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأدلة. والتعارض التقابل، التعارض هو التقابل بين دليلين، أحدهما يثبت وهذا ينفي، أحدهما يوجب وذاك ينفي الإيجاب، أحدهما يحرم وذاك ينفي التحريم. هذا معنى التعارض، عندنا دليل من الكتاب أو السنة يوجب شيئا ويقابله آخر ينفي هذا الوجوب، أو يحرم شيئا ويأتي دليل آخر ينفي هذا ماذا؟ التحريم، وكلاهما شرع من عند الله عز وجل. فلا بد أن نتعامل مع هذا التعارض ومع هذا التقابل. من أجل هذا جعل العلماء حلولا لهذه التعارضات التي تحصل بين الأدلة، وقسموها تقسيم يعني رباعي، قسموها تقسيم رباعي، وهذا بالاستقراء، لا تخرج هذه يعني ماذا، لا يخرج الجمع بين الأدلة المتعارضة عن واحد من أربعة، لأن التعارض إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين عام من وجه وخاص من وجه، ويقابله عام من وجه وخاص من وجه. بالاستقراء التقسيم رباعي، بالاستقراء التقسيم رباعي، وكل واحد من هذه التقاسيم وهو التعارض بين العامين أيضا له يعني ماذا، صور أربع، والتعارض بين الخاصين أيضا له صور ماذا، أربع، وهكذا التعارض بين العام والخاص للصورة واحدة، وهذه لا إشكال في حمل العام على الخاص فيخصصه، وهكذا التعارض بين العام من وجه والخاص من وجه أيضا له ماذا، له صور، له ماذا، صور. وكل هذا سيأتي مصنف عليه رحمة الله، والشرح أيضا شرح العلامة العثيمين اختصرها هنا، وفي الأصول من علم الأصول يعني وسع هذه المسألة، ونحن قدر المستطاع سننقل ما ذكره العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح الأصول من علم ماذا، الأصول، في الأصول من علم الأصول، كيف هذه الترجيحات إذا تعارض عام مع عام، إذا تعارض عام مع عام. الله رحمه الله. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن التعارض تعارض النطقين، والمقصود بالنطقين الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في كتابه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله يعني ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقصد بالنطقين الكتاب والسنة، قصد بالنطقين الكتاب والسنة، فقال تعارض النطقين أي تعارض الكتاب والسنة. فإن التعارض إما أن يكون كتاب مع كتاب، أو سنة مع سنة، أو سنة مع كتاب، ما في تقسيم ثالث. إما أن يكون كتاب مع كتاب يحصل بينها تعارض، أو سنة مع سنة، أو كتاب مع سنة، فالقسمة ماذا؟ ثلاثية. القسمة ماذا؟ ثلاثية. وأطلق على الوحيين أنهما ماذا؟ أنهما نطق، أطلق على الوحيين أنهما ما نطق، واستدل على هذا النطق من الآيات التي مرت معنا. فقال عليه رحمة الله: تعارض النطقين في الأحكام. معنى أن التعارض، أن مبحث التعارض يتعلق بالأحكام خاصة، باب الغيبيات والأخبار ما يدخلها التعارض، باب الغيبيات والأخبار لا يدخلها ماذا؟ التعارض، لأن كلاهما خبر، فلو قلنا هذا يقدم على هذا دل على أن ذاك كذب، فالأخبار ما يدخلها باب التعارض، ولا الغيبيات يدخلها أبواب التعارض، والغيبيات هي من باب الخبر أصلا، الغيبيات هي من باب ماذا؟ الخبر. إذن التعارض فيما يتعلق بالأحكام خاصة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية ماذا؟ خاصة. وذكر عليه رحمة الله أنه يأتي على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. من أين أخذ هذا الحصر؟ بالاستقراء. من أين أخذ هذا الحصر؟ بالاستقراء. ولهذا سيذكر أن التعارض قد يكون بين عامين أو خاصين، أو بين عام وخاص، أو بين ما هو عام من وجه وخاص ماذا من وجه، فهي أربعة ماذا؟ تقاسيم، وكل قسم كما قلنا تحته ماذا؟ تقاسيم وصور. والتعارض قال العلماء لا يكون بين قطعيين أبدا، ما يمكن يكون بين شيء قطعي الدلالة، شيء قطعي الدلالة مع قطعي الدلالة أبدا لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، ولا بين قطعي وظني، فإن القطعي يقدم، فيبقى المسألة التعارض يعني فيما يتعلق بالدلالة بين ظنيين، فمبحث التعارض بين الظنيات، مبحث التعارض، التعارض بين الظنيات، أما بين القطعيات أو القطعي والظني فهذا لا يأتي أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون بين القطعيات في الدلالة، هذا يؤدي إلى جمع النقيضين، إلى الجمع ماذا؟ جمع بين النقيضين، وهذا لا يمكن. وهكذا القطعي مع الظني، القطعي مقدم ولا إشكال فيه، ما في تعارض ابتداء، والتعارض معنى ذلك أن يكون بين الأشياء الظنية، بين الأشياء ماذا؟ الظنية، من حيث الدلالة، من حيث ماذا؟ دلالة الشيء تكون ظنية ولا تكون ماذا؟ قطعية. فالمبحث فيها، فالمبحث يكون ماذا؟ فيها. الله رحمه الله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه التقاسيم، يقول إما عموم، أي بين عمومين، أو بين خصوصين، أو بين ما هو عام وما هو ماذا؟ خاص. ما هو عام وما هو ماذا؟ خاص. أو بين ما فيه عام وخاص من وجه، وعام آخر وخاص من وجه آخر، فهي أربعة ماذا؟ أقسام. فهي أربعة أقسام، سيذكر بعد ذلك طريقة الجمع، طريقة ماذا؟ الجمع. فالآن لخص لك أن التقسيم رباعي، لخص لك المصنف في قوله لما قال على أربعة أقسام أجمل الأربعة، ثم فصل الأربعة. ما هي هذه الأربعة؟ التعارض بين عامين، التعارض بين خاصين، التعارض بين عام وخاص، التعارض ما بين عام من وجه وخاص من وجه، يقابله عام من وجه وخاص من وجه، فهي أربعة أقسام بالاستقراء. سيبدأ المصنف عليه رحمة الله في ذكر القسم الأول، كيف نتعامل مع التعارض بين نصين عامين، إما من كتاب الله عز وجل، وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. ذكر لك المصنف عليه رحمة الله هذا المبحث، فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين، أي بين عمومين وبين خاصين، بين عمومين وبين ماذا؟ خاصين، هو ما يتعلق بالجمع. لماذا يقدم العلماء دائما الجمع بين الأدلة؟ قال العلماء: لأجل الإعمال لكلا الدليلين، فإن النص إهمال لأحدهما، والترجيح إهمال لأحدهما، والتوقف إهمال للاثنين. إذن الجمع هو أول طرق ماذا؟ يعني ماذا؟ الترجيح، تجمع بين الدليل، لأن هذا دليل برأسي من الكتاب والسنة، وهذا أيضا دليل ماذا؟ برأسي، إهماله لا يجوز، إهماله ماذا؟ لا يجوز. فالإعمال أولى من الإهمال، والمقصود بالإعمال الجمع، نجمع بينهما، أي نقول هذا على حال وهذا على حال، فأعملنا كلا الدليلين فهذا يسمى الإعمال. أما تهمل كلا الدليلين وهذا ما يسمى بالتوقف، أو ترجح أحد الدليلين وهذا أيضا إلغاء لأحدهما، أو تنسخ أحدهما فهذا أيضا ماذا؟ إلغاء لأحدهما. فالمسألة على أربع ماذا؟ صور. المسألة على أربع صور، إما الإعمال لكليهما، وإما الإهمال لكليهما في التوقف، وإما الإعمال لأحدهما في الراجح أو في الناسخ والمنسوخ. فالمسألة على التقسيم ثلاثي. فالمصنف عليه رحمة الله يقول الإعمال أولى من الإهمال عند التعارض، الإعمال أولى من الإهمال عند التعارض بين الأدلة. تعذر عليك الجمع سيأتي بعد ذلك مراحل. فنأتي على القسم الأول، في صور القسم الأول إذا تعارض عامان، تعارض ماذا عندنا ماذا عامان، نأتي إلى أول صور هذه المسألة وهو الجمع بين الدليلين، ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني حالة أخرى وهي التعارض بين عامين، هل نلجأ إلى الترجيح أو نلجأ إلى ماذا؟ إلى النص إلى آخره. سيأتي الكلام على هذه المسألة. الصورة الأولى إذا تعارض عامان وأمكن الجمع بينهما، فإن هذا واجب. إذا تعارض عندنا نصان عامان فأمكن الجمع بينهما فإن هذا هو الواجب، إعمالا للدليلين، إعمالا للدليلين. من ذلك ما ذكره العلماء وذكر العلامة العثيمين، هذا نقل كله عن الشيخ عليه رحمة الله، في قوله سبحانه وتعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أين العموم؟ قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله العموم في هذه الآية إنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم، لفظ العموم مقدر، الناس لفظ العموم مقدر. إذن هذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي عموم الناس، يهدي عموم الناس. وعندنا آية أخرى فيها عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من، وهذه هي العامة الآن، اللفظ العام، إنك لا تهدي من أحببت، من هذه تدل على العموم، تدل على ماذا؟ العموم. إذن عندنا آيتان عامتان بينهما تعارض من حيث الظاهر، بينهما تعارض من حيث الظاهر، فكيف الجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ قال العلماء لا إشكال بين الجمع بينهما. الآية الأولى تحمل على هداية الدلالة والإرشاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الدلالة والإرشاد، أي بمعنى يدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل، ويهدي الناس إلى كتاب الله عز وجل، ويرشد الناس إلى كتاب الله عز وجل. أما يعني التوفيق للعمل والقيام بالعمل بمقتضى كتاب الله وبمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون إلا لله عز وجل. والآية الثانية تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي للعمل، إذن هداية إرشاد ودلالة فقط، أما إلى العمل فهذا بيد الله عز وجل، فهذا بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمي يا عم يا عم يا عم، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ومات على ملة عبد مدى المطلب. هذا القسم الأول، التعارض بين عامين وأمكن الجمع بينهما، التعارض بين عامين وأمكن الجمع بينهما، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. الصورة الثانية من التعارض بين عامين ويتعذر الجمع بينهما، فنلجأ إلى الطريقة الثانية، هل هي طريقة الراجح والمرجوح أو طريقة الناسخ والمنسوخ؟ ما هو الذي يقدم؟ عند المحققين أنها طريقة الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأن إلغاء أحد الدليلين كان من الشارع لا من المجتهد، وطريقة الترجيح إلغاء لأحد الدليلين من المجتهد لا من الشارع. وما هو الأولى؟ الأولى الأول، الأولى الأول، لأن القسم الثاني وهي ما يتعلق بالنسخ أو بالترجيح إلغاء لأحد ماذا؟ الدليلين. وأين الأولى بالإلغاء؟ هل هو الشارع أو المجتهد؟ قالوا الشارع، إذا رأينا أن الشارع قد ألغى أحد النصين وأعمل الآخر عند تعذر الجمع فيصار إلى هذه الطريقة، وهي ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهي ما يسمى بالناسخ والمنسوخ. وهذا مثاله كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية الذي بعده: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن عندنا آية توجب الصيام على المستطيع، وعندنا آية تخير المستطيع بين الصيام وبين الإفطار مع إخراج الفدية مع الحث على الصيام، مع الحث على الصيام. الجمع بينهما متعذر، الجمع بينهما متعذر. آية توجب على الإنسان الصيام إذا كان مستطيعا، وآية ترخص للمستطيع أن يصوم أو أن يفطر فيخرج مقابل الإفطار فدية، والشارع قد حثه على أن الصيام أولى له وخير ماذا له. فقال العلماء: الآية الثانية تنسخ الآية الأولى. ما الدليل؟ قالوا: ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وسلمة بن الأكوع، من حديث ابن عمر وسلمة بن الأكوع أن هذه الآية نسخت الآية الأولى، وهي آية التخيير في الصيام، آية التخيير في الصيام. إذن هذا تعارض بين عامين، تعارض بين عامين. أين العموم؟ في الآية، العموم في الآية. الصيام على كل أحد، الصيام على كل ماذا أحد. فمن شهد منكم الشهر أيضا هذه آية عامة، فهذا تعارض بين عامين، تعذر الجمع بينهما فلجأنا إلى النص. ولا نلجأ إلى النص إلا بعد تعذر الجمع ومعرفة السابق من اللاحق، وقد عرفنا أن تلك الآية كانت في أول الأمر، والآية الثانية كانت في آخر ماذا الأمر. هذا المثال الثاني، هذا المثال ماذا الثاني. المثال الثالث فيما يتعلق بالترجيح، وفيه كلام، يعني حتى العثيمين قال فيه كلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. من هذه؟ من ألفاظ العموم. وعندنا حديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل عام يمس ماذا ذكره في الصلاة؟ قال: إنما هو بضعة منك. إذن عندنا حديث يوجب أن الإنسان إذا مس ذكره أن هذا من نواقض الوضوء وعليه أن يتوضأ، وعندنا حديث آخر لا يوجب على هذا الإنسان ماذا الوضوء. فهذا تعارض، هذا تعارض من حيث ماذا الظاهر. فالعلماء يقولون هذا نجعله مثالا للترجيح. كيف نرجح؟ قالوا: يتعذر الجمع ولا نعرف المتقدم من المتأخر، فنلجأ إلى طريقة الترجيح. ماذا قدمتم؟ قالوا: قدمنا حديث بسرة بنت صفوان على حديث طلق بن علي. حديث بسرة قالوا المصححون له أكثر، وهو أيضا يعني ماذا أقوى من حديث أبي هريرة، من حديث ماذا طلق ماذا ابن علي. وحديث بسرة أيضا ناقل عن الأصل، وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل. إنما هو بضعة منك، أي على الأصل، كما إذا مسست ماذا يدك أو رجلك لا تتوضأ، هكذا إذا مسست ماذا ذكرك فإنه عضو ماذا من أعضائك. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، وحديث بسرة قالوا ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، وما كان ناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، ولأنه أقوى ومصححه أكثر. هكذا قال بعض العلماء إذا تعارض عامان، فنلقى عند عدم الجمع، عند تعذر الجمع بينهما ومعرفة المتقدم من المتأخر إلى الترجيح. لكن هذا المثال فيه ما فيه، والراجح كما قال العلامة العثيمين أن الجمع بينهما أمكن، وهو أنه يحمل على الاستحباب كما هو رأي جمهور العلماء. لكن حن نريد المثال فقط، نريد المثال. إذن هذه ثلاث حالات. ما هي الحالة الرابعة؟ إذا تعارض عامان ولم يعني ماذا يترجح لنا الجمع، ولا معرفة الناسخ من المنسوخ، ولا كذلك تأتلنا الترجيح، فنتوقف. هل تجد مثالا لهذا؟ قال العلماء: لا نجد مثالا، لا نجد مثالا أنك يتعذر عليك الجمع أو معرفة المتقدم من المتأخر أو كذلك الترجيح، لا تجد مثالا على هذه المسألة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو التعارض بين عامين. كم له من الصور؟ لأربع من الصور. الصورة الأولى الجمع، الصورة الثانية النسخ، الصورة الثالثة الترجيح، الصورة الرابعة التوقف إن وجد ماذا المثال. القسم الثاني التعارض بين خاصين، أيضا له أربع حالات. التعارض بين خاصين له أيضا ماذا أربع ماذا حالات. أول هذه الحالات الجمع بين النصين. ما دليله وما مثاله؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عمر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر صلى صلاة الظهر بعد طواف الإفاضة في مكة، صلى صلاة الظهر ماذا في مكة، وحديث ابن عمر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في ذاك اليوم في نفس ذاك اليوم في منى. إذن عندنا حديثان كلاهما في الصحيح، عندنا حديثان كلاهما ماذا في الصحيح. قال العلماء ما نلقى إلى الترجيح، ما نلقى، لأن بعضهم يقول حديث جابر أقوى من حديث ابن عمر لأنه ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، فكان أضبط لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، وإنما ابن عمر روى نتف من يعني ماذا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أما جابر بن عبد الله فساقها من المدينة، ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. حتى الشيخ الألباني عليه رحمة الله ألف كتابا حجة الوداع وذكر ألفاظ حديث جابر بن عبد الله، أي شرح فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. لكن مع إمكان الجمع ما نلجأ إلى الترجيح، مع إمكان الجمع ما نلجأ إلى الترجيح. كيف الجمع؟ نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر لأن حضرته في المدينة في ماذا في مكة، صلى صلاة الظهر لأن حضرته ماذا في مكة، والصلاة في مكة لها فضل، صلى بجانب البيت في نفس الحرم لها فضل بمئة ألف صلاة، فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما رجع إلى منى، لأنه بعدها سيرجع إلى منى، يبيت في منى الثلاث ماذا الليالي لمن تأخر، فوجد أصحابه لم يصلوا صلاة ماذا الظهر، فجمعهم فصلى بهم صلاة الظهر، هو يصلي نفلا وهم يصلون فرضا، هو يصلي نفلا وهم يصلون ماذا فرضا. وهل هذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. قصة معاذ مع من؟ مع قومه، فإنه كان يشهد صلاة العشاء مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه، له نافلة ولهم فريضة، وهذا له أصل، وهذا لا أصل. فلما وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين وأحب أن يجمعهم ماذا عليه، جمعهم عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم الظهر نفلا، وإلا فقد صلى الفرض في مكة. إذن التعارض بين خاصين، أين الخصوصة هنا؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر. جابر بن عبد الله يقول في مكة صلىها، وابن عمر يقول صلىها في منى، وهي صلاة واحدة، وهي صلاة واحدة. هذا تعارض بين خاصين. أول طرق الجمع بين التعارض بين الخاصين هو الجمع بينهما، فنقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في هذا اليوم مرتين، الأولى فرضا وهي في مكة، والثانية نفلا، جمع أصحابه فصلى بهم النافلة كما كان يصنع معاذ، يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيصلي بقومه. الصورة الثانية وهي التعارض بين خاصين، ونلجأ إلى النسخ لتعذر ماذا الجمع. من ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآيات، مع الآية الأخرى يا أيها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية. قال العلماء الجمع بين هاتين الآيتين، الآية الأولى تبيح للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج ممن شاء من أقاربه، بنات عمه وعمه، بنات عماته وعمه، وبنات خاله وخالاته، أباح الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حرم الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. وسبب هذه القصة لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بين البقاء وبين الطلاق، فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العوض أن الله حرم على نبيه أن يتزوج على هؤلاء النساء، هكذا ذكروا. فقالوا إذن الآية الأولى متقدمة الذي فيها التحليل، والآية الثانية المحرمة متأخرة، ويتعذر الجمع بين هذين النصين الخاصين. فالآية الثانية ناسقة للأولى، لأن الأولى تحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح من النساء ما شاء، والآية الثانية تحرم عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا تحليل وتحريم، والجمع بينهما يتعذر. فقالوا الآية الأولى متقدمة والآية الثانية ماذا متأخرة، فنلجأ إلى النسخ. القسم الثالث هو التعارض بين خاصين مع اللجوء إلى الترجيح، ما جاء من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عباس. حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام، أي بعد الإحرام. فالآن عندنا ميمونة تثبت أنه ما نكحها إلا وهو حلال، وعبد الله بن عباس يقول نفس ميمونة هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام، أي بعد الشروع في الإحرام. قضيتان خاصتان. فرجح العلماء قصة ميمونة لأن صاحبة القصة هي المزوجة، وعبد الله بن عباس كان في سن صغير. ومما يقوي أن يعني ماذا، مما يرجح قول ميمونة على عبد الله بن عباس حديث عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان يدل على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. فرجح حديث ميمونة قالوا لأن صاحبة القصة وهي أعلم بنفسها، النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، وابن عباس يخبر أنه تزوجها وهي حلال، وهي صاحبة القصة تقول لا تزوجني وهو حلال، وعبد الله بن عباس يقول تزوجها وهو حرام، أي بعد الدخول في الإحرام. فنقول قول ميمونة هو الصحيح الراجح، وأيضا عبد الله بن عباس كان صغيرا. والأمر الثالث يؤين قول ميمونة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا التعارض بين خاصين، وذكرنا ثلاث حالات. الحالة الرابعة قد لا تجد لها مثال، تعارض بين خاصين فتتوقف، لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، وإنما تتوقف، قد لا تجد مثالا كما يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله. القسم الثالث وهو التعارض بين عام وخاص، هذه سهلة ما لها إلا حالة واحدة، التعارض بين العام والخاص، فيحمل العام على الخاص فيخصصه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، في الذي سقت السماء العشر، فهو عام في الكم والقدر، عام في الكم والقدر، في كل ما سقت السماء، أي شيء أخرجته ماذا، أخرجته الأمطار، ففيه ماذا، العشر. وهذا سواء كان مما يكال أو لا يكال، جاء عندنا حديث يدل على ماذا، على التحديد من حيث القدر ومن حيث النوع. ما هو الدليل الثاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق ماذا، صدقة. إذن هذا التقييد للنوع، أن هذا في الأشياء التي توسق تكال، وذاك عام. والأمر الثاني أنه حدده من حيث القدر، وهو خمسة أوسق، أقلها ما في زكاة، والأول مطلق، والأول ماذا، عام. إذن فعندنا عام وخاص، فيحمل العام على الخاص. وهل ننظر في المتقدم من المتأخر؟ قد نعلم أن هذا العام متقدم وذاك الخاص متأخر، أو العكس، ذاك الخاص متقدم والعام متأخر، أو لا نعلم أين المتقدم من المتأخر، أو نعلم أن كلاهما في وقت واحد عام وخاص. جمهور العلماء لا يفرقون بين هذه الأحوال، يحمل العام على الخاص خلاف الأحناف، تقدم العام وتأخر الخاص، تقدم الخاص وتأخر العام، اجتمع في وقت واحد أو لا نعرف المتقدم من المتأخر. جمهور الأصوليين، جمهور العلماء، يحمل العام على الخاص فيخصصه، ويقال هذا الفرد خرج من عموم تلك الأفراد، لا يشمله حكم العام، هذا الفرد خاصة لا يشمله حكم ذا العام، فإن العام يشتمل على أفراد، فخرج هذا الفرد بالخصوص. إذن إذا جاء عندنا نص عام ونص خاص، مباشرة حمل العام على الخاص، لأن هذا ماذا، من طرق الجمع. حتى إذا عرفنا المتقدم من المتأخر من باب النص نقول حتى ولو عرفنا، لأن الجمع أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، يعني الجمع بين النصين حمل العام على الخاص، هذه من طرق الجمع، هذه من طرق ماذا، الجمع، وهي أول طريقة ذكرناها في تعارض العامين والخاصين. فإذا تعارض عام وخاص حمل العموم على الخصوص، فخرج هذا الفرد من أفراد العموم، وبقي أفراد العموم على ما هي عليه، بقي أفراد العموم الذي لم تخرج على ما هي عليه، يشملها حكم العام، يشملها ماذا، حكم ذا العام. بقيت عندنا الصورة الأخيرة، بقيت عندنا الصورة ماذا، الأخيرة، نقرأ الأبيات ونأتي عليه إن شاء الله. قال رحمه الله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، لفظ ذي العموم، هذا الذي مر معنا الأخير. نعم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. نعم، ذكر القسم ذا الرابع من أقسام التعارض، وهو عام من وجه وخاص من وجه، يقابله عام من وجه وخاص من وجه. الأمثلة عليه كثيرة جدا، لكن نذكر مثالا مشهورا، نذكر مثالا ماذا مشهورا في مثل هذا ماذا المقام، وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع ماذا الشمس. عام في ماذا وخاص في ماذا؟ قال العلماء: عام في كل الصلوات، لا تصلي بعد الفجر إلا حتى تطلع الشمس، ولا تصلي بعد العصر حتى تقرب الشمس، عام صلاة فرض نافل إلى آخره، هذا عام في الصلوات، وهو خاص بالزمن بعد الفجر وبعد العصر. إذن هذا عندنا حديث فيه عموم من وجه وفيه خصوص ماذا من وجه. أين العموم الذي فيه؟ عموم الصلوات. وأين الخصوص الذي فيه؟ خصوص الأزمان، تحديد الزمن بعد العصر وبعد الفجر. ما هو الذي يعارضه؟ يعارضه حديث أبي قتادة، هذا حديث أبي سعيد، يعارضه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عام في ماذا؟ قالوا عام في الزمن، في أي وقت، إذا دخل أحدكم المسجد، عام في كل الزمن. خاص ماذا؟ بركعتي تحية المسجد، بركعتي تحية المسجد. متى يأتي عندنا التعارض؟ يأتي عندنا التعارض إنسان دخل بعد الفجر أو دخل بعد العصر، الله أكبر، يريد أن يصلي، يأتي الإنسان فيقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. ما الدليل؟ قال حديث أبي سعيد: تركنا الصلاة ما سنصلي في هذا الوقت. جلس، يأتي إنسان فيقول له: قم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين. ما الدليل؟ قال حديث أبي قتادة: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يا جماعة كيف نفعل؟ ابقى لك وأقف لا تجلس ولا تصلي. هذا مذهب من؟ مذهب ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، كان يقول هكذا: إذا دخلت تبقى واقفا حتى يذهب، تذهب الكراهة ويذهب النهي. ومذهب شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان يرى هذا الرأي، كان يرى هذا ماذا الرأي، إذا جئت في هذه الأوقات، ولهذا تجد طلاب العلم أيام المحاضرات كيف تنظر إليهم؟ إذا جاءوا قبل غروب الشمس، قبل أن يؤذن المحاضرة بين المغرب وعشاء، فجاءوا قبلها بربع ساعة، خاصة في يوم الجمعة بثلث ساعة، تجد كثير من الناس قيام. سبب هذه المسألة، تجدهم واقفين ما يريد أن يصلي، لأنه لو صلى يقول له أحد: كيف تصلي في هنا؟ وإذا جلس كيف تجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى واقف. أخذا بفتوى شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان يرى هذا الرأي، وهي أيضا فتوى ابن دقيق ماذا العيد. وبالفعل مسألة مشكلة، بالفعل المسألة ماذا مشكلة. فعندنا حديث أبي قتادة فيه عموم في كل الصلوات: إذا دخلت المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في كل الأزمان وخاص بتحية المسجد. والحديث الآخر: عام في كل الصلوات، لا تصلي، خاص بوقتين. متى يأتي التعارض؟ إذا دخلت بعد الفجر أو دخلت بعد العصر تريد أن تصلي يأتي. أما إذا دخل الإنسان بعد المغرب ما في تعارض، ما يأتي على شيء. أو دخل بعد العشاء، أو دخل الإنسان بعد العشاء، أو دخل بعد الشروق، أو دخل ماذا بعد الشروق، هل يأتي على هذا الأمر؟ هذه ثلاثة أوقات ما في إشكال. أو جاء نصف الليل يريد أن يجلس أو يريد أن يصلي، نقول صلي أو تجلس، ما في إشكال، ما في أي تعارض عندنا هنا. لكن الأولى أن تصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لكن الإشكال إذا دخل في هذين الأوقات بعد الفجر، صلى في مسجد آخر فجاء إلى هذا المسجد يريد يصلي ركعتين، يقول الإنسان: لا تصلي. جلس قال: لا كيف تجلس؟ فيه نهي. فيبقى يقول: سأرجع مسجدي، سأرجع إلى المسجد الذي أتيت ماذا منه. شاهد أن هذه من المسائل الذي فيه عام من وجه وخاص من وجه، يأتي التعارض في هذين الوقتين خاصة. فقال العلماء: لابد أن نبحث عن مخصص لأحد العمومين، إما عموم حديث أبي سعيد وهو لا صلاة في هذين الوقتين، هل دخلوا التخصيص؟ أي هل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذه الأوقات بعد الفجر وبعد العصر، أو أذن لأحد أن يصلي في هذا الوقت؟ إن وجد معنى ذاك العام أصبح غير محفوظ، دخلوا التخصيص، وهذا من المرجحات. ثم نرجع للعام الآخر، هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه جلس قبل أن يصلي ركعتين؟ قد لا تجد فيقول ذاك محفوظ، وهذا عام دخله التخصيص. وعندنا معارضة، عام دخله التخصيص أضعف من العام المحفوظ، فيقدم هذا، أي بمعنى تصلي، لأن هذا عام قد دخلوا التخصيص. ما الدليل على أنه دخل التخصيص؟ قالوا جاء في منى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بعد صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر فرأى رجلين آخر المسجد، فقال ما بالكما لم تصليا معنا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، هذا في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد، إذا أتيتم إلى مسجد وقد صلي فيه فصليا فإن له لكما نافلة. وهذا متى كان؟ بعد الفجر، هذا كان بعد الفجر. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له الفجر أربعا أو ركعتين، قال هذه سنة الفجر فاتت علي، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا بكلامه أن من فاتت صلاة الفجر لا حرج أن يصليها، سنة الفجر أن يصليها بعد الفجر، بعد ماذا؟ الفجر، وقبل طلوع ماذا؟ الشمس. إذن إذا نظرنا إلى هذا العموم دخله التخصيص فأصبح ضعيفا. إذن عموم حديث أبي قتادة وهو لا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا أقوى من ذاك، أي بمعنى أن هذا الخاص نخصص به ذاك العموم، هذا الخاص نخصص به ذاك ماذا؟ العموم، فنقول لا حرج أن تصلي. إذن المرجحات لابد أن تكون من الخارج، أما من نفس الدليل فلا، لا يمكن، لأن هذا عام من وجه وخاص من وجه، ويأتي التعارف إلى هذه الصورة. فكون تقول لا يصلي أو لا تصلي هذا ترجيح من دون مرجح، إلا إذا قلت هذا العام الأول ضعيف قد دخله التخصيص وجاء ما يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الفجر إذا كان لسبب، أو بعد العصر إذا كان لسبب، فنقول إذا جاء مرجح من الخارج رجح به، وإلا الأصل كما قال ابن دقيق العيد وقال شيخنا الوادعي أنك تتوقف، لأن هذا ترجيح من دون مرجح. لكن نقول هذا العموم قد دخله التخصيص. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن الإنسان إذا دخل إلى المسجد في أي وقت فإنه مأمور أن يصلي ركعتين، ولا يمكن أن يجتمع الأمر مع النهي. من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أحدا، انظر كيف طاف بهذا البيت من أي ساعة من ليل أو نهار أو صلى، الشهادة الثانية أو صلى، لا تمنعوا أحد. ففيه أن الإنسان مأمور إذا دخل إلى المسجد، ما هو مجرد أن الإنسان يبقى، نقول أنت تارك للأمر، وعلى هذا الذي يبقى واقفا إلى أن يذهب ماذا؟ تذهب الكراهة، هذا تارك للمأمور. يقول شيخ الإسلام هذا تارك للمأمور، أنت مأمور إذا دخلت أن تصلي ركعتين، فلا يدخل في النهي، لأنه لا يمكن أن يجتمع النهي والأمر، لا يمكن أن يجتمع النهي والأمر، فإن الأمر عام هنا، إذا دخل قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي بمعنى أنه لابد أن يصلي ركعتين. فترك الصلاة والبقاء قائما هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. مثال آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أين العموم وأين الخصوص؟ الخصوص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعموم في أي وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك فتصلي عليه. إذن عندنا عام باعتبار الزمن وخاص باعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. ما هو الذي يعارضه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في الجمعة، من تكلم فقد لغى، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقل لأخي، من قال لأخي أنصت فقد لغى. إذن فيه النهي عن الكلام في يوم الجمعة، فيه النهي عن الكلام يوم ماذا؟ الجمعة. وأين خصوص يوم الجمعة وعموم الكلام وعموم ماذا؟ الكلام. متى يأتي التعارض؟ يأتي التعارض وأنت جالس في يوم الجمعة، الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلي؟ إذا صليت يقول لك هذا الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخي أنصت فقد لغى، ولا كلام يوم الجمعة، هذا عام يشمل الصلاة ويشمل غيرها، يشمل الصلاة ويشمل ماذا؟ غيرها، أي النهي عن عموم الكلام وخاص بيوم ماذا؟ الجمعة، وخاص بيوم ماذا؟ الجمعة. والحديث الآخر عام في كل وقت، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، وخاص بالنبي صلى الله عليه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. متى يأتي التعارض؟ إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلي؟ يأتي هذا الإشكال، يأتي هذا الإشكال، هل هذا العموم دخله التخصيص وهو ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، الذي يظهر أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب صلى في نفسه، لأن ما هي الحكمة من نهي الإنسان عن الكلام في يوم الجمعة؟ قالوا يشغل يشغل ماذا؟ غيره. والأمر الثاني يفوت على نفسه بكلامه شيئا ماذا؟ من الخطبة، والإنسان مأمور بالإنصات، فشغل نفسه ففاته شيء، وشغل غيره ففاته ماذا؟ شيء، ففات مقصود حضور الجمعة والإنصات الخطيب. لكن إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هل يفوت هذا المقصود؟ نقول ما يفوت هذا المقصود. وعلى هذا الراجع أن الإنسان يصلي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لا حرج أن الإنسان يصلي لكن في نفسه عليه الصلاة والسلام، ما في إشكال، لا يفوت شيئا على نفسه ولا يفوت أيضا ماذا؟ شيئا على المستمعين، لا يفوت شيئا ماذا؟ على المستمعين. ومن الذي دعا حال للصلاة؟ دعاه الخطيب، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره أيضا في مبحث التعارض، ذكروه في مبحث ماذا؟ التعارض، ما بين ماذا؟ النصوص، ما بين النصوص. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، الأمثلة على هذه الحالة ماذا؟ كثيرة جدا. فإذا جاء عندنا نص يحمل خاص وعام، وآخر يحمل خاص وعام، قال العلماء نجعل التزاوج، الخاص يتوجه إلى العام، والخاص هذا يتوجه إلى ذاك ماذا؟ العام، ذاك يخصصه، هذا ماذا؟ يخصصه. وننظر أي العمومين يعني أصبح يعني لائق بالتخصيص، أي ضعيف من حيث التخصيص، أي قد دخله التخصيص فضعف ماذا؟ عن العموم من حيث النصية، فحينها يخصص ذاك ماذا؟ العام. وإلا فهذا تعارض، إن لم يأتي من الخارج ما يخصص أحد العمومين فالفقه ما قال القوم أنك تبقى واقفا، فالفقه ما قال القوم أنك تبقى واقفا، على أن شيخ الإسلام يعارض في هذه المسألة، يعارض في هذه ماذا؟ المسألة. إذن متى نخرج من هذا الإشكال؟ يعني هذه الصورة لها حالات، لها حالتان. الحالة الأولى وهي ما يتعلق بتخصيص أحد العمومين إذا أمكن، تخصيص أحد العمومين إذا قام دليله. الثاني إعمال أحدهما في غير التعارض. كيف في غير التعارض؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة، هل في إشكال؟ ما في إشكال. أو بعد الجمعة، ما في إشكال. أو بين الخطبتين، ما في إشكال. وإنما الإشكال في وقت الجمعة. إذن إعمال هذا إذا كان في غير ماذا؟ في غير يعني ما يحصل به التعارض، في إعماله ما في إشكال. وإعماله في وقت التعارض إذا قام الدليل يخصص أحد العمومين نقول أعملناه، ما في، الأصل أنك تتوقف، الأصل أنك ماذا؟ تتوقف في هذه المسألة. فهذه أربع من الصور، هذه أربع ماذا؟ من الصور ذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. من يلخص لنا هذه الصور إجمالا؟ كم عدد التعارض، كم عدد صور التعارض بين النصوص؟ أربع. الأولى بين عامين، بين خاصين، بين عام وخاص، بين ما هو عام من وجه وخاص ماذا من وجه. هل بقي خامس؟ قد لا تجد، بالاستقراء لا تجد إلا هذه الأربعة. الأول تحته صور أربع، الثاني تحته صور ماذا؟ أربع، والثالث تحته صورة ماذا؟ واحدة، والأخير ذكروا تحت الثلاث صور. إحنا ما نريد نسترسل كثرة الأمثلة، لأن الأخير مفيد جدا، الأخير مفيد جدا، لأنه هو المشكل والصعب، عام من وجه وخاص من وجه، كيف تقدر العموم والخصوص في هذا الشيء؟ هذا يحتاج عدة أمثلة، لكن إحنا ما نريد نسترسل في المسألة، وإلا في الأمثلة ماذا عليها كثيرة جدا. بارك الله فيكم. في سؤال ولا إشكال؟ نعم. الصورة الأولى في مرجح، يعني ماذا؟ في تخصيص لأحد العمومين، تخصيص لأحد العمومين. الثانية الإعمال لهما في غير التعارض، في غير صورة التعارض. الصورة الثالثة التوقف، وقد لا تجد مثالا، وقد لا تجد مثالا على هذا القسم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لطالب العلم إذا أتلف شيئا أو خرب عليه شيئا من أوقاف المسجد مثل الكرسي، فهل يضمن؟ إذا جلس طالب العلم على الكرسي ولم ينسب إلى التعدي وهو أن يفعل ما يحرم عليه في الكرسي، أو إلى التفريط أي فعل يعني نسب إلى التقصير والتفريط بحيث أدى هذا إلى تلف الكرسي الذي هو وقف. فإذا لم يكن شيء من هذا، وهذا بينه وبين الله عز وجل ليس عليه شيء، وإذا كان أحدهما فعليه الضمان إذا كان موسرا، أما إذا كان فقيرا ما عنده خلاص إيش نفعل فقير يا أخي. هذه الخلاصة. بارك الله فيك. يقول السائل: إذا كنا لا نلجأ إلا إلى التوقف بعد عدم إمكان إعمال ثلاث الطرق الأولى، فالعلماء لم يجدوا مثالا للتوقف، فلماذا يعني يذكر العلماء هذا القسم الرابع ولا مثال له؟ التوقف نسبي يا أخي، بعض العلماء قد يتوقف يحجز عن الجمع، صحيح هذا موجود، يقول أنا ما أدري الله أعلم في توقف، فذكروا هذا مثال للواقع أن من العلماء من يتوقف، فالتوقف نسبي أي منسوب إلى بعض العلماء. أما بعض العلماء فقد ذكروا عنه كابن خزيمة وجماعة كان يتحدى: أتوني بنصين متعارضين فسأجمع بينهما. ابن حزم كان جني في هذا الباب، ما يستطيع له أحد، تأتي له بالجن ولا بالله يجمع بينهما ما عنده إشكال. ولهذا ألف العلماء مؤلفات، كابن قتيبة في المؤتلف والمختلف ألفوا فيها، ألفوا مؤلفات في مظاهره التعارض يجمعون بينهما، فابن قتيبة ممن كان يتحدى، ابن خزيمة ممن كان يتحدى. وبالفعل من حيث الواقع في نفس الأمر ما في تعارض بين كتاب الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله من عند الله، كل ماذا من عند الله، ففي نفس الأمر ما في تعارض أبدا جزما، لكن في ظاهر نظر يعني ماذا المجتهد فقد يظهر له في نظره أن بينهما تعارض، وفي حقيقة الأمر ما في تعارض، وهذا جزما في نفس الأمر ما في تعارض، وفي ظاهر الأمر في نظر المجتهد قد يكون في تعارض، لكن النظر هذا يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس آتاه الله قوة ومكنة في الجمع، وبعضهم ما يستطيع، بعضهم إذا تكلم على المسألة يتكلم عليها من 70 وجه، وبعضهم 5 وجه وقد انتهى. الناس تختلف فيها، ابن القيم عليه رحمة الله إذا تكلم على المسألة يتكلم عليها من 50 من 60 وجه، ما يمل ولا يكل، بل ربما أحيانا يقول أنني أكثرت، ما يريد أن يطيل في المسألة، وإلا عنده نفس رد على يعني ماذا على ما يتعلق بإبطال المجاز من 54 وجه، واحد من الوجوه الذي ذكرها تكفي في إبطال المجاز لو تنظر فيها وتتأمل فيها في مختصر كما في مختصر الصواعق. فهذا الرجل عنده نفس، ولهذا يقولون المقارنة بينه وبين شيخ الإسلام أن ابن تيمية عليه رحمة الله من قوته في العلم يأتي إلى الجدار في يدقه حتى يضعه أرضا مباشرة، أي الشبه حتى يدقها أرضا، ابن القيم يأخذها واحدة واحدة حتى يبقيهم على الأرض، ما يبقون كأنهم في بيت، كانوا في بيت، فيأخذ البيت هذا كاملا حتى يبقون في الصحراء أهل البدع وأهل الشبه. أما شيخ الإسلام فيأتي في يدق البيت كامل، بيت أهل البدع وأهل الشبه. فهذا قوي وهذا قوي، وكل آتاه الله أسلوبا، كل آتاه الله عز وجل أسلوبا في العلم. فمن الناس من ما يستطيع أن يستنبط من الآية إلا فائدتين، أما هؤلاء العلماء فيذكر لك 100 فائدة 300 فائدة 1000 فائدة، ما عنده مانع، رجل بحر في كل العلوم، إيش تتوقع؟ إن جيت للعربية، إن جيت للأصول، إن جيت، فرجل مليء، رجل ممتلئ ماذا من العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يريد نصيحة في التعاون خاصة في العمل الجماعي. العمل الجماعي تكلمنا عليه كثيرا، ونحن نعذر ماذا الإخوة مع وجود الحر حقيقة، لكن الإنسان لا يعطل نفسه عن ما يتعلق بالعمل والتعاون، وتعرفون التعاون يعني يسهل ماذا الأمور، وأما شخص أو شخصان يقومان بعمل يتعبان مع وجود هذا الحر، لكن لما يحصل التعاون من الكل، كل في حدود استطاعته وحدود معرفته بالشيء الذي سيعمل ماذا فيه، بعض الناس يحسن هذا الشيء ما يحسن الآخر، يعمل في هذا جزاك الله خير، وهكذا الناس تتفاوت من حيث ماذا المعرفة فيما يتعلق بالأعمال. فالتعاون هو من العمل بالعلم يا أخوان، التعاون هو من العمل بالعلم. عود نفسك أنك تعمل يا أخي من الآن، عود نفسك أنك تعمل بالعلم. هل هذا فيه أجر؟ نقول نعم فيه أجر، تنظيفك للمسجد، تنقيتك، تصفيتك للمسجد، تبخيرك للمسجد، هذا فيه أجر، فيه أجور عظيمة، فيه أجور عظيمة، خدمتك لإخوانك وأنت تحتسب الأجر فيه أجر، فيه أجور عظيمة. ونحن في العشر يا أخوان فرض مسابقة حقيقة، إنسان يسابق في العشر، مرة يومان، مرة علينا مرت علينا ليلتان، نحن الآن سندخل الليلة الثالثة، سندخل الليلة ماذا؟ الثالثة. تمشي الأيام سريعا، العشر الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ففرصة لما تأتي هذه المواسم تتعاون مع إخوانك أخي، وأنت لما تتعاون مع إخوانك أنت تتعاون مع نفسك، أنت تصلح لنفسك، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى إصلاح، فالاجتماع عليها يعني يسهل بإذن الله عز وجل الإصلاح، ولا يحصل للإنسان مشقة ولا تعب، بخلاف ما لو كانت المسؤولية على بعض الناس فهذا يتعب، لا شك أن هذا يتأفف ويمل ويتعب، لكن لما الكل يعمل ويشتغل وبحمد الله يعني الأمور طيبة، الحمد لله يعني الأشياء موجودة، المياه موجودة، الشرب موجود، الطعام ماذا موجود، ما بقي على طالب العلم إلا أن يتحرك. فهذه أيام فاضلة لا يحرم الإنسان نفسه من الخير. وإذا كان بعض الناس لا يمشي إلا بالإلزام ما في حرج، عندك مسؤولين، أخونا فخري هو مسؤول عن الإخوة الأندونيسيين، من رآه يعني يقول لي اعمل هذا الشيء ثم لم يعمل يجلس معه، لماذا يا أخي لا تعمل أنت؟ أخوانك يعملون وأنت ما تريد أن تعمل أي شيء، اللي فيه مريض أقعد ما في مشكلة، فيك شيء لم يذكر ماذا عذره، وهكذا باقي الإخوة لابد أن يتخذوا ماذا مسؤولين على إخوانهم. وقلنا أن المسؤولية ليست من أجل التحكم فيهم، لا والله إخوان، من أجل أن يتفقدهم أمراضا، أين خرج، كيف هو مع العلم، مع الدروس، مع المحفوظ، مع المراجعة، لا يتركه. كما أنك تحب الخير لنفسك أيضا تحب ماذا لإخوانك، ما تقول أنا مالي وهؤلاء أشتغل لنفسي، أدرس لنفسي، أستفيد نفسي، لا هذا ما يجوز، حرام. لابد أن نتعاون على البر والتقوى، تتفقد إخوانك ماذا يحتاجون إليه. والإنسان كلنا والله نحتاج إلى النصح والإرشاد وكذلك التوجيه، من هذا الذي يقول لك أنا كامل في كل الأشياء؟ ما في حد يدعي النفس هذا الشيء، كلنا ذاك المقصر، لكن نسدد ونقارب في مثل هذه الأماكن. فالله الله يا أخوان في التعاون، وهذا قد كررنا كثيرا يا أخوان، كررنا ما نحتاج أن نجعل برامج، هذا اليوم عند فلان وفلان وفلان واليوم الثاني عند فلان، ما نحتاج، للتعاون مباشرة. ترى الشيء يحتاج إلى تعاون، امشي يا أخي. جرير بن عبد الله سيد قومه ماذا كان يفعل؟ يقول قومه إذا خرج معنا جرير بن عبد الله البقري كان هو الخادم لنا، وهو سيدهم، جرير بن عبد الله البقري يخدم ماذا قومه وهو سيد ماذا قومه، يفرح بخدمة ماذا أصحابه. فهكذا الإنسان يفرح بخدمة ماذا إخوانه، بارك الله فيكم. فلا بد من التعاون على البر والتقوى، ما نريد أشياء إلزامية، ما عاد نحتاج هذه الإلزامات، نحن طالبة علم أولى من العامة يا إخوان، العامة الذي يقال لهم اعمل ولا بد أن تعمل، أما طالب العلم لا يعمل تلقائيا، لأن العلم هو الذي يسوقه إلى هذا العمل والعمل به. أما طالب علم ما عنده أدب، ما عنده أخلاق، ما يحب إخوانه، لا يتعاون مع إخوانه، إيش من طالب علم أنت يا أخي؟ كيف تكون على طالب علم ومنسوب لطالب العلم؟ طالب العلم رفع الإنسان، طالب العلم يعني يجعل الإنسان قدوة ماذا في المجتمع، يقتدى به في الخير. الناس تأتي من برا تقتدي بطلاب العلم، ينظروا ماذا يفعلون طلاب العلم في هذه الأماكن، ينظروا إلى حركاتهم وأفعالهم وإلى كلامهم، يتأسون، يقول لك هؤلاء طلاب علم فرقوا يعني أعمارهم وأوقاتهم لطلب العلم حتى يعملوا بالعلم، فيأتون فينظروا إلى حركاتنا وإلى كلامنا. فإذا رأى طالب العلم، العلم في جانب والعمل في جانب، العلم في جانب والعمل في جانب، يقول إيش من طلاب هؤلاء؟ هؤلاء طلاب علم، نحن العام يمكن أحسن منهم. فالله الله يا أخوان نتعاون على البر والتقوى، وما نحتاج إلى الإلزامات، أنت ملزم أن تفعل كذا، ما نحتاج والله. وعلي أنتم كبار، أنتم أطفال، ما في أحد أطفال بيننا، الطفل الصغير كما يقال يعني كما يقال نداريه مدارة، لا إحنا كبار، كبار سن، أحتاج واحد عنده لحية، ما في أحد دون البلوغ، الكل قد هو بالغ يعني، بارك الله فيكم. فالله الله في التعاون، وهذه النصيحة إحنا نكررها ماذا دائما، باب التذكير، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس، على يونس بن متى، وقوله الحديث الثاني وأنا أفضل الأنبياء والمرسلين، هل فيهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، يحمل على أحد معنيين ومعاني ذكر العلماء، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام من باب التواضع، أو منها أن هذا قبل أن يخبر أنه أفضل الأنبياء، أنه أفضل الأنبياء. وذكروا وجوها ماذا أخرى، الله أعلم. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.